لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ربيع الثاني لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند هذه الآية في الدرس الماضي وذكرنا أسئلة، وهذه الأسئلة لم نكن ننتظر أو لا ننتظر الجواب عليها، إنما هي أسئلة لإثارة الذهن فقط. أول الأسئلة هو ما مناسبة هذا السؤال بالآيات السابقة، لأنه قال هنا يسألونك ماذا أحل لهم، وذكرنا أن في الفعل المضارع إفادة أن هذا السؤال يتكرر، وتكرر هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحلال، ويشير أيضا إلى أن ثمة باعث مهم أثارهم، وهذا الباعث الذي أثارهم هو ما ذكره الله في الآيات السابقة من المحرمات بالتفصيل، فقال فذكر حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، ثم إن هذا الوارد في الآيات أثار سؤالا عند الصحابة، طيب هذه المعدودات عدت في هذه الآية، وقد عد قبلها في الأنعام شيئا محصورا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم أتت آيات المائدة فيها إضافة، فهنا الصحابة قالوا طيب ما الذي يحل لنا، هذه محرمات معدودات، فما الذي يحل لنا من الطعام؟ فأتى هذا الضابط أن يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إذن هذا ضابط في الذي يحل. طيب ما هو إذن ما هي الطيبات؟ الطيبات الذي ذكر الله هنا أنها هو أحلها لهم وأحالهم إلى هذا المعنى، فما المراد بالطيبات؟ هل المراد بالطيبات الطيب ضد الخبيث، أو المراد بالطيب الحلال لأن الطيب يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا الطيب مقابل الخبيث. وقد يكون الطيب كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بعض الناس يقول الحلال، بعضهم يقول الطيب ما طاب لكم. أي نعم يمكن يقال ذلك، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني أحل لكم ما أحل الله وحرم عليكم ما سوى ذلك. هذا شيء. وفي فائدة أخرى، وهو أنه يعلل الحكم، فكأنه يوم يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، فوصفها بوصف الطيب، وهذا تقوية للحكم وتعزيز لنفوسهم في قبول الحق بأن الذي أحله الله طيب وما سواه فهو خبيث، حتى لو رغبت نفوسكم فيه. وهذا عليه يعني أكثر المفسرين. وقال بعضهم إن الحلال، إن الطيب هنا هو مقابل الخبيث، ولذلك أخذوا منه أن ما استقذره الناس، أو قال بعضهم ما استقذره العرب، وبعضهم قال لا ما استقذره، لأن القرآن نزل على العرب الذين خطوا بهذه الآية، فقال ما استقذره العرب. وقال بعضهم العرب لا يستقذرون، كانوا العرب في جاهليتهم لا يستقذرون شيئا إلا نوع من المأكول، وهي الخنفساء، هذه كانوا يأكلون كل شيء. فهنا قالوا إذن المستقذر ما يستقذره أولو الطباع السليمة، وبنوا عليه أحكاما في تحليل بعض الأشياء وتحريم بناء على الطيب مقابل الخبيث. والذي يظهر الله أعلم من سياق الآيات إنها في المحرمات، فالآيات كلها في المحرمات، في الحلال والحرام. فهنا قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني الحلال. وهذا تعزيز وتقوية لأمر الله ونهيه فيما أباح وما حرم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من أنا سوف آكله إن لم بعيد أحسن، ما أظن بشيء. على كل الآن الصوت واضح ولا أهم شيء الرئيس هذا واضح الصوت الآن ما هو بواضح؟ أول أفضل. إذا قالوا هم أجمعوا أنا أقربه. لا أنت بالعكس تأخذ بقى. على كل قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. إذا كان موجود الأخ يزيد للصوت، إذا كان موجود ممكن. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هنا العطف، وما أولا ما نوع ما، وعلى أي شيء يكون العطف؟ وما علمتم من الجوارح، هنا ما تحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون شرطية. فإن كانت موصولة فالعطف على إيش؟ على الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات والذي علمتم من الجوارح، يعني وهذا إذا أخذنا بظاهره يكون إن الله أحلنا الطيبات وأحل أكل الكلاب المعلمة، هذا لا غير مراد قطعا. إذا لابد أن يكون حذف في شيء محذوف، فما هو هذا الشيء المحذوف؟ وصيدوا ما علمتم من الجوارح. وقال بعضهم واتخاذوا ما علمتم من الجوارح، هذا باعتبار أن ما موصولة وهي معطوفة على الطيبات، ويحتمل أن تكون ما شرطية وتكون هذا من عطف الجمل، فيقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، ويكون هذا هو جواب الشرط أو موصولة فيها معنى الشرط، فكلوا هو الخبر دخلت عليه الفاء كذا أو كذا. لكن أي الاحتمالين أولى؟ هل الاحتمال الأول بأن نجعل وصيد ما علمتم من الجوارح أو وما علمتم من الجوارح إلى آخره فكلوا؟ لماذا رجحت هذا الترجيح؟ أي أي طيب نفس الكلام، وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم، نفس الكلام ما يتغير شيء حتى على التقدير الثاني. الذي يظهر لي والله أعلم أن التقدير الثاني أولى، وهو أن تكون ما شرطية وجوابها فكلوا. ووجه الترجيح من جهتين، أولا من جهة النحو فإنها ليس فيها تقدير، إنما هو من باب عطف الجمل على بعضها، يكون وما وعلمتم من الجوارح إلى آخره فكلوا، الجملة ليس فيها تقدير صيد أو اتخاذ. الأمر الثاني من جهة المعنى، من جهة المعنى الله يخبر عباده لما سألوا نبيه يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، فأخبر أن الطيبات حلال، ثم عطف على هذا أمرا آخر هم يفعلونه وهو في الواقع أمر مستثنى، وهو الصيد بالجوارح الكلاب والصقور ونحوها. فالأصل في الإنسان أن يذكي ذبيحته بنفسه، هو يباشر ويذكر اسم الله عليها ويقتلها، وما ذكر الله عز وجل من الآيات السابقة بالمنخنقة والموقوعة إلا قال إلا ما ذكيتم. فالأصل في الإنسان أنه يباشر التذكية بنفسه، لكن كان الصيد أمرا، كان الصيد أمرا مستثنا من مما أباح الله، فالأصل فيه التحريم، لأن الصيد بهذه الجوارح هو عبارة عن وكالة ونيابة، كأن هذا الحيوان قد ناب عنك في تذكية هذا المأكول فهو نائب. ولذلك ورد فيه من التحرزات والتقييد الشيء الكثير، لأنه ليس في الأصل إلا أن يكون الإنسان هو يباشر هذا الأمر. فلذلك قال وما علمتم من الجوارح وجعل قيودا كبيرة السنة فسرتها، وسنأتي إليها إن شاء الله في شرح الآية. قال وما علمتم من الجوارح، وما علمتم، فاشترط هنا أن يكون فيه تعليم، وما علمتم من الجوارح، وسماها هنا الجوارح. والجوارح هذه هل هي الكلاب وما يقوم مقامها من الفهود والأسود ونحوها، أو المقصود كل ما يجرح من الكلاب والفهود والأسود ونحوها والطير كذلك؟ اختلف العلماء على قولين، قال بعضهم إن الصيد إنما يصح بالكلاب وما شابهها ولا يصح بالصقور ونحوها، لأن الله قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال مكلبين، فمعنى مكلبين يعني أصحاب كلاب، فدل على قصر الصيد بالكلاب. والأسود والفهود هي من فصيلة الكلاب، هي منها، لكن الصقور ونحوها أو الطيور قالوا ليست منها، هذا قول. والقول الثاني أن هذا يشمل الكلاب والصقور والطيور الجو كلها يشملها. والذي يدل عليه وهذا الثاني هو الراجح والله أعلم، والذي يدل عليه من الآية أن الله قال وما علمتم من الجوارح، فسمها جوارح، والجوارح إما أن تكون من الجرح بمعنى القطع أو تكون كواسب من الكسب. قال الله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم. والذي يظهر والله أعلم أن الجوارح هي ما يجرح، وسميت كواسب لأنها تكسب لصاحبها عن طريق الجرح، وسميت والأصل في ذلك جوارح الإنسان، فجوارح الإنسان هي اليد والرجل والفم يسمونها الجوارح. فهذه الجوارح لم تسمى بهذا الاسم إلا لمعنى، فتسميتها بالكواسب هذا تقريب للمعنى، ولا يغفل معنى الفعل الجرح، فالجرح هنا لا شك أنه مقصود، فسماها الله بهذا الاسم ليدل على حكم، ليدل على حكم فيها. مما يدل عليه أنها تشمل الطيور مع الكلاب ونحوها، هذا أخذناه من لفظ الجوارح لأنها تجرح. ويؤخذ منه حكم آخر وهو أنه لابد أن تجرح، لابد أن تجرح على ما يقتضيه ظاهر القرآن. قال وما علمتم من الجوارح، ولهذا اختلف العلماء هنا إذا قتل الجارح بثقله كأن يرتطم بثقله بالصيد فيقتله بثقله، أو يغمه فيقتله غما، هل يحل صيده أو لا يحل؟ اختلف العلماء على قولين، فقال بعض العلماء إنه إذا قتل بثقله أو غمه فإن قتله صحيح، والدليل على ذلك قال الدليل عموم الآية، فإن الله يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالشروط تامة، معلم أرسلته وسميت ذكرت اسم الله عليه وهو أمسك عليك لم يأكل منه، إذن حصل المقصود، فهنا يقولون أن قتله صحيح. وقال بعض العلماء إنه إذا قتل بثقله أو غم الصيد فإنه لا يحل، والدليل على ذلك قالوا الدليل أن الله سماها جوارح، قال وما علمتم من الجوارح. لا هو في تفصيل يأتينا، ذكرني بالمسألة هذه بس بعد ما عندنا عدة مسائل منها هذه. فهنا يقولون إن الله سماها جوارح، فهذا الاسم يدل على أنها لابد أن تجرح، وهذا القول الله أعلم هو الأقرب، لأن الله سماها جوارح وهذا الاسم له اعتبار. والأمر الثاني، الدليل الثاني، أن الله فصل قبل ذلك حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فإذا قتلها الجارح بأحد الصفات السابقة فإنها تأخذ ذلك الوصف الذي له حكم معين، فإذا قتلها بثقله نطحها تكون نطيحة، وإذا انتشلها فارتطمت بصخرة أو نحوها فهي موقوذة أو متردية، قد تكون من جبل، قد يلقيها من جبل كما تفعل الصقور، بعض الصقور الآن والنسور تنحدر على الفريسة فتأخذها عنوة وتلقيها حتى ترتطم فتموت فتأكلها، هذه حقيقة متردية، فتكون هي متردية أو موقودة أو نطيحة فلها حكم ما ذكر الله في الآيات السابقة. وقالوا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم عن الصيد، عدي قال نحن يعني ذكر أنه بأرض الصيد وأنه يصيد بكلبه المعلم وأنه يصيد بسهمه، فقال وسماه المعراض، فقال ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. قالوا ثم أخبر أنه إذا أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه قال فكل. فهنا قالوا إنه ذكر السهم وذكر الكلب، فذكر حالة في السهم يكثر وقوعها وهي أنه يصيب أحيانا بعرضه، إما بفعل الريح وإما بعدم مهارة الصائد فيضرب المعراض بحده فيقتل. قالوا إنه إذا قتل بحده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة المستثنات وسماه وقيذا. قالوا فإذا وقع في الكلب حالة تشبه حالة السهم فحكمه حكمه، ما الفرق؟ قالوا وأما الكلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الحالة فيه لأنها حالة، قالوا حالة نادرة، الكلب المعلم حالة نادرة أن يقتل بالغم أو يقتله بالنطح، هذه حالة نادرة فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر في الكلب ما يكثر من وقوعه واستثناه. قال فإذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهم صاده، وفي بعض الروايات فإنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على الآخر، فذكر الأشياء التي تقع. ومثله في السهم ذكر أنه إذا رماه ثم وجده بعد يوم أو يومين وليس فيه إلا أثر السهم قال فكله، لأنه الظاهر أنه من رميته. قال فإن وجدته في ماء فلا تأكل، لأنه اجتمع عندنا هنا مبيح وحاضر، رمى الطائر سقط في الماء، ما ندري هل مات قبل سقوطه في الماء أو أنه مات بسبب الماء، فلو تيقن أنه مات قبل سقوطه في الماء نأكل، وإن شككنا في الأمر فالأصل الحظر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء التي يكثر وقوعها. طيب إذن هذه أدلة تدل على أنه لو قتل الجارح بالنطح أو بالغم، المهم بالصفات المعروفة التي ليس فيها جرح وذكاة، هنا أن قتله لا يحل. طيب قال وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هنا ما معنى مكلبين وما إعرابها؟ حال من ماذا؟ إيه وما علمتم أنتم حال كونكم مكلبين، وتحتمل أنه قال له يا وش معنى طيب هذا الأخير حال يعني هي معلمة، حال كونها هي معلمة، وهذا يصير في تكرار وما علمتم من الجوارح حال كونها معلمة. والصحيح أن مكلبين هذه حال من الفاعل، وما علمتم لأن الكلام والسياق عنهم هم ولا يكون فيه تكرار، وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلبين، طيب ما معنى مكلبين؟ يعني أصحاب كلاب وتدريب للكلاب، أصحاب خبرة. مكلبين يعني أصحاب كلاب وخبرة في تدريب الكلاب، هذا معنى مكلبين. وهل هو مأخوذ من الكلب ولا من الكلب؟ هل هو مأخوذ من الكلب الحيوان المعروف أو من الكلب؟ والكلب بمعنى كلب إذا حرص وضرى على الشيء ولازمه وضرى عليه، أو هو مأخوذ من الكلب بمعنى السباع كلها بما فيها الكلب، لأنها كلها يطلق عليها الكلب. وفي الحديث الذي ورد في السيرة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، على اختلاف في الصحة أو على من يضعف هذا الحديث، هذا من أخبار السيرة يعني. اللهم سلط عليه. وأنت ايش رأيك يا شيخ في الحديث؟ ما يدقق لأنه من السيرة، هذه من أخبار السيرة عموما، وأخبار السيرة ليس فيها، لا تجرى عليها قواعد أهل الحديث كما يجرى على الأحاديث النبوية. على كل، هم حتى في علم الحديث أو علم الحيوان هم يسمونها كلاب، فصيلة الكلاب ترى، يعني القط والأسد والنمر والفهد، وهذه الحيوانات كلها يعني كلها لها صفة واحدة. على كل، هل هو مأخوذ من الكلب الحيوان المعروف ولا من الكلب بمعنى كلب فلان بكذا حرص عليه وضرى عليه ولازمه، أو هو مأخوذ من الأعم؟ الذي يظهر الله أعلم أنها من الكلب المعروف. وإنما قال مكلبين يعني أصحاب كلاب، لأن الأكثر عندهم الصيد في الكلاب. لكن ما الغرض من هذه الحال؟ هل هي حال مؤكدة أو هي حال مؤسسة؟ إن قلنا إنها حال مؤكدة يغني عنها وما علمتم، وإن قلنا إنها حال مؤسسة فلابد يكون لها معنى تفيده يؤخذ منه حكم. لاحظ، قال وما علمتم، وبعدين قال مكلبين يعني أصحاب كلاب، وبعدين قال تعلمونهن مما علمكم الله، وتعلمونهن مما علمكم الله حال ثانية. وهذه الحالة الثانية أيضا هل هي للتأكيد أو فيها حكم؟ أظن هذا سؤالنا قبل. عندك شيء وبشيء؟ يعني من باب الامتنان، يعني الله يمتن عليهم بهذا. لكن احنا قلنا يا شيخ عبد الله قاعدة في آيات الأحكام، وهو أن وش قلنا القاعدة يا شيخ؟ أنها تحمل وتوجه على الحكم المتعلق بالآية، وأما المقويات للأحكام والمقررات هذه أمر آخر، وهذا موجود في الآيات. ولكن الأولى وهو الأساس أن يكون مثل هذه الأساليب إذا وردت إنما تقرر أحكاما في الآية. قال الله عز وجل في قطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا أخذوا منها حكم، وهو أن من لم يقدر عليه حتى تاب لا يقام عليه الحد، مع أن الله ما قال لا يقام عليه الحد، قال غفور رحيم. فهي لها معنى أن الله غفور رحيم يغري بالتوبة. ممكن تقول أن الله ختم، أن الله غفور رحيم يغري بالتوبة ونحو ذلك، ويمكن تأخذ منها حكم، فهي ما يمنع أنها تشمل الأمرين، فيكون كما قال الشيخ ويكون فيها معنى آخر. إذن ننظر. قال: وما علمتم من الجوارح فاشترط التعليم. ثم قال: مكلبين يعني أصحاب كلاب تدربونهن وتعلمونهن. فهل يكون هذا من باب التأكيد؟ الصحيح أنه ليس من باب التأكيد، وإنه من باب التأسيس، كأنه شرط. لكن ما هو هذا الشرط؟ أي قد لا أيوة. فهنا قالوا إنه لا بد من التعليم، وهذا التعليم لا بد من أن يكون من متمرس ماهر بهذا الفن. هذا كله احتياط، لأن الحالة كما سبق ذكرنا فأول إن حالة مستثناة، فالأصل في الإنسان أن يباشر هو بنفسه، لكن الله أباح لنا من فضله ورحمته أن نستعين بهذه البهائم لتنوب عن الإنسان في حاجته، لكنه اشترط علينا شروطا، وهذه الشروط دقيقة وقوية، لأنها لابد أن تحقق الطيب والحل في هذا النوع. فقال ما علمتم، لابد أن يكون في تعليم، وتكون جوارح تجرح وتنهر الدم، والثالث أن يكون المدرب لها من أصحاب المهارة والخبرة. لما؟ لأن الإنسان قد يدربها وهو ليس صاحب خبرة، فيرى أنها أفلحت ونجحت وتعلمت، والواقع أنها غير ذلك، لأنه مما يشترط لها أن لا تأكل، كما في الحديث فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. فقد يكون يدربه، يزجره ينزجر، ينهاه ينتهي، يظن أنه تعلم، وهو يعشيه أو يغديه قبل يطلقه، فإذا مسك الصيد لا شبعان، ما يأكل، قال والله هذا مدرب ما يأكل، وهو شبعان بس معطيه من اللحم لينشبع، أطلقوه قال هذا تدرب. هذا نقص في الخبرة، ما عنده خبرة، ما عنده علم بهذا الشيء، فيجب أنه يكون يعلمه ويختبره في الأحوال كلها حتى يرى أنه نجح، فيرسله جائع ويرسله شبعان وينظر هل ينجح أو لا ينجح، هل يمسك ولا يأكل ولا يمسك ويأكل، وما طريقته، هل يصدمها ولا يمسكها ويجرحها. إذن لابد أن يكون مكلبا، مكلبين يعني أصحاب خبرة. إذن هذا شرط مهم جدا، كله احتراز لهذا الأمر المستثنى. بعدين قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله، هذه حال ثانية، لكن هذه الحال أيضا تقرر حكما آخر. قد يقول قائل، قالوا بعض المفسرين إنها تقرر حكما وهو مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله، قالوا هذا فيه امتنان من الله على أن من علينا بهذا التعليم، وكيف أن الإنسان يعلم بهيمة تصبح تفهم هذا الفهم، تصيد وتمسك وتبقي عليه ولا تأكل منه، هذا شيء عظيم، إنما هو من علم الله الذي علم الله الخلق فجعله ينوب عنهم ويخدمهم. هذا قاله بعض المفسرين وهو صحيح، لكن الأولى أن يكون هناك تعلق بنفس أحكام الآية. فقال بعض العلماء إن قوله تعلمونهن مما علمكم الله، قالوا هذا فيه قيد آخر، وهو أن يكون تعليم المعلم على وفق الشرع، أن يعرف حدود الشرع. تعلمونهن مما علمكم الله يعني مما شرع الله، لأن الصيد بالكلاب والصقور ونحوها هو معروف في الجاهلية، كانوا يصيدونهم فيه ويدربونها ويعلمونها ويصيدون، ليس أمرا مستحدثا. لكن الجديد هنا أو التي وردت فيه الآيات هي أمر الشرع، فإنه يعلم الطائر أو يعلم الكلب أن يصيد، فيزجره وينزجر ويصيد ويمسك، لكنه أحيانا يأكل منه، فكانهم لا يبالون بهذا الشيء، أكل منه أو لم يأكل منه، لأنه يريد هذا المصيد. فالله عز وجل هنا قال تعلمونهم مما علمكم الله، يعني لا بد أن يكون التعليم على وفق الشرع. إذا لابد من تعليم للدابة البهيمة هذه، ولا بد أن يكون في جرح، ولا بد أن يكون صاحب خبرة ومهارة والأمر الرابع أن يكون يعلمه على وفق الشرع. طيب هل الكلب يعلم الشرع؟ الجواب أكيد لا، لكن يعني يدربه كيف يصيد، وأنه يصيد بالطريقة الفلانية ويمسك عليه ولا يأكل منه. طيب هو يعلم الكلب بطرق، ومنها قالوا أنه يضربه، قالوا أحيانا يضرب الكلب، فقالوا إن إن إن إنه يعلمه بالطرق التي يعرفونها حتى يتعلم. طيب قال هنا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فما نوع هنا مما من مما أو أو أو تبعيضية، يعني من بعض ما علمكم الله. طيب قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا جواب الشرط، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب هنا يقول فكلوا مما أمسكنا، من هنا ما نوعها؟ ها يعني ما يظهر بالي. فكلوا مما أمسكنا عليكم تحتمل احتمالين، إن تكون زائدة يعني فكلوا ما أمسكنا عليكم، ويحتمل إن تكون ويكون تأكيد يعني هذا، ويحتمل أن تكون تبعيضية، فكلوا مما أمسكنا عليكم، لكن الأصل فيها أن تكون تبعيضية. فإذا قلنا إنها تبعيضية فما الحكم الذي يؤخذ من قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني من بعض ما أمسكنا عليكم؟ وش والذي لا يباح منه؟ لا هذه الذي أكل عضها بفمه، يعني هذا مما يعفى عنه. لا بس هو ذكر الشرط بعد قال واذكر اسم الله عليه. لا لا يا شيخ، هنا بعد أن ذكر التعليم، وهذا ما يجي عندك الاحتمال هذا، بعد أن ذكر أنه معلم ومدرب ما يجي الاحتمال هذا. لو قال بعضهم إنه يخرج الروث والدم وبعض الريش والشيء الذي لا يؤكل، قال بعضهم إنها من تبعيضية تخرج هذا الشيء، وقال بعض العلماء وأي قيمة تفيد وأي قيمة لهذا، فإن هذا من المعلوم عند الناس أنهم لا يأكلون هذه الأشياء، فهل يأتي القرآن لينهاهم أو يبين لهم شيئا هم يعرفونه؟ هذا يعني رد وجيه. طيب إذا ما فائدة من هنا فكلوا مما أمسكنا عليكم؟ ها؟ لا لا ما تدل على التحريم، أنه ها؟ يعني أنه في الواقع، يعني في الواقع أنه يكفيكم بعضها. قال بعضهم إن هذا أسلوب عربي معروف، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا أسلوب عربي معروف وهو فيه إظهار يعني للمنة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قالوا هذا أسلوب عربي معروف، وقد يكون له فائدة أخرى أنا لم يتحقق عندي فيها شيء كبير، لكن أنتم إذا تأملتم فيها فهذه من الواجبات التي طول العمر، مثلها، فقد يكون يعني مما انه يكفيكم بعضها، وهذا فيه منه وانا يجي في راسي شيء بس اني ما تحققت منه، فكلوا مما امسكنا عليكم. يعني هل في اشاره الى ان هذا البهيمه تعطى منه؟ هل في اشاره انها تعطى منه وهذا يكون من تدريبها وتعليمها؟ انا ما شفت احد قال هذا، ولذلك انا اتوقف. يعني يعني فكلوا مما امسكنا عليكم من بعضه، والبعض يكون يعني من باب التدريب والتعليم والاغراء لهذا، لانك انت لو تاكل وهو ما ياكل يعني فهذا ايضا يعني قد تعضده نصوص. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان خادم احدكم قال اذا اتاه بالطعام فليجلسه فليأكل معه، فانما ولي حره ودخانه. قال فان كان الطعام قليلا مشفوها فليعط، يعني مشفوها يعني تكثر عليه الشفاه، فليعطيه اللقمه واللقمتين، فانها نفوس هؤلاء تتشوف، يعني نفوس الخادم اللي يصلى هذا الطعام ويطبخه وثم بس هو يجي وانت تاكل وهو يناظرك، هذا مشكله. قال فليجلس معه، وان كان عنده ضيوف فليعطي منه ما يجلسه لكن يعطيه منه ليرد ما في نفسه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتون له بطعام المدينة بالثمار أول ما فيدعو لهم بالبركة في ثمار المدينة، ثم يعطي هذا الثمر أصغر الولدان. لماذا أعطاه أصغر الولدان؟ لأنهم يتشوفون لهذا، فأعطاه لأنه متشوف. فالكلب أو البهيمة في كل كبد رطبة أجر، فهو يتشوف لهذا فيعطى منه. أنا أقول قد يكون في الآية إشارة، فإن لم يكن فأنا أستغفر أتوب إليه. وأنت أغريتني بهذا، ترى أنت عليك قسط من الأجر إن كان في هجر ولا من الوزر. يعني استغفر ربك، يعني لكن انت غلب جانب الحضر، يعني انت تكون بعد جي شريكي لو خليت علي الحالي. على كل حال ما ادري ايش في هذا. طيب قال وما علمتم من فكلوا مما امسكنا عليكم. طيب مما امسكنا عليكم، ما معنى أمسكنا عليكم؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما يعني الصيد، من الذي أمسكنا عليكم. ما معنى أمسكنا عليكم؟ لا ما يبلكم. هي الصحيح إن أمسكنا عليكم إنها تتعدى أمسك بعلى. قال أمسك عليك زوجك، قال أمسك عليك زوجك، قال فقالوا نعم، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب ما معناها؟ معنى أمسكنا عليكم أن يكون صاد لك وليس ولم يصد لنفسه هو. طيب كيف يعرف هذا الشيء؟ قالوا يعرف بأن يكون متدربا، تزجره فينزجر وتنهاه فينتهي، وإذا أمسك لم يأكل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن أكل منه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وفي بعض الروايات فإنما أمسك على نفسه، لأنه إذا أكل يعتمد أنه يريد هو أن يأكل. إذن لابد أن يكون يمسك مما أمسكنا عليكم، يعني حبسه عليك أنت، بمعنى أنه لا يأكل منه. فهذا شرط أخذ من الآية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره. لكن قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال فإني أخاف، قالوا هذا قد يكون يدل على الكراهة، وإذا أكل منه يجوز أن تأكل منه، لأني قال فإني أخاف. لا لكن هذا يجاب عنه بأنه في الرواية الأخرى قال فإنما أمسك على نفسه. وأما قوله في الرواية فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه فهذا بيان والله أعلم لوجه العلة، وهي أنه اجتمع عندنا هنا مبيح وحاضر، كلب دربه وعلمه وأطلقه وذكر اسم الله عليه ثم صاد فأكل، فهنا يحتمل أنه أمسك عليك ويحتمل أنه أمسك على نفسه، فهو زجرته فانزجر وذكرت اسم الله عليه وأنت قد دربته من قبل، الاحتمال الكبير أنه أمسك عليك أكل جوعان، ويحتمل أنه أمسك على نفسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه أن هذا من باب سد الذرائع، بين أن هذا من باب سد الذرائع، فقد يكون في الواقع أمسك عليك لكن أكل منه، فالشارع يبين أنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ولذلك إذا اجتمع سهمك وسقوطه في الماء فهو حرام، وإذا اجتمع كلبك مع كلاب الأخر قال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ولا تدري أيهم قتله، فإذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر. فهنا قال إني أخاف، كما قال صلى الله عليه وسلم في تحريم ربا الفضل، قال في تحريم ربا الفضل إني أخاف عليكم الرمى، والرمى هو ربا النسيئة، بمعنى أن ربا الفضل قد يؤدي إلى ربا النسيئة، لكن لا يلزم أن ربا الفضل يؤدي دائما إلى ربا النسيئة، قد لا يؤدي ومع ذلك حرام، ربا الفضل حرام أدى إلى ربا النسيئة أو ما أدى، لأن القاعدة الشرعية أنه يخاف أنه قد يؤدي، لأنه كيف واحد يعطي يأخذ منك صاع ويرده صاعين إلا للأجل صح؟ عن الأصل، والأجل هذا ليس مقابله ثمن، هو الربا، ربا الجاهلية الأولى، وهو ربا النسيئة الذي هو من أعظم الذنوب، لكن ربا الفضل قد يؤدي، لكن في بعض صوره قد يقول بعض الناس يقول والله يا أخي وش الإشكالية إني أخذ أنا صاعين تمر ردي بصاع تمر جيد، وش المشكلة؟ أنا عندي تمر جيد أبشتري من هالرجال ذا صاعين تمر ردي، أنا بأخذ التمر وبحطه البهائمي وهو بيأكل التمر، ماني شايف في مشكلة، يقول بعض الناس صح من حيث العقل إيه، بس ترى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا، قال فإني أخاف عليكم الرمى. ولذلك ربا الفضل أبيح في بعض الحالات، ألم يبح في العرايا للحاجة؟ العرايا يخرص النخلة يخرصها بثمرها ويقدرها، فيقول مثلا 5 أوسق خلاص بمقابل 5 أوسق من التمر، وهذه التفاوت فيها واقع، لأن خرصها غير الواقع، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن نباحه الشارع مع أن الشارع يعلم أن فيه قد يكون فيه تفاوت وتفاضل للحاجة، وهم مضطر يقدر يصبر حتى يجدر النقود ويشتري من التمر الجديد، لكنه يريد أن يفرح أولاده وأهله بالتمر الجديد، وعنده تمر قديم جزاك الله خير، وعنده تمر قديم فيعطي التمر القديم لصاحب العارية، وصاحب العارية محسن لأنه يعطيها مثلا بمثل تقريبا، لكن التفاضل موجود، فهنا سماها عارية كأنها عارية يعني كأنه تفضل، هو تفضل، لكن أباحه الشارع من باب المواساة، فهذا ربا الفضل أبيح للحاجة، أبيح للحاجة لأنه من تحريم الوسائل، وربا النسيئة تحريمه تحريم غاية فلا يباح منه أبدا بأي حال من الأحوال. وكذلك هنا قال فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، هو من هذا الباب، هذا توجيه الرواية هذه، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذن هنا يشترط فيه أن يمسك عليك. طيب من الشروط قالوا ألا يأكل، لكن قال بعض العلماء إن هذا الشرط هو في الكلاب ونحوها، وأما الطيور فلا يشترط فيها، وهذا قول في المسألة، وقال بعض العلماء إنما الشرط في الجميع. أما من قال إن الشرط في الجميع فهو يستدل بظاهر الآية، وبأن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال كل ما ما ما أمسك عليك وذكرت اسم الله عليه، فجعل الحل وحده ولم يفصل في البازي ولم يفصل في الطير. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الصيد بالطير مباح كالجوارح. فهنا قالوا ظاهر القرآن والسنة، وقال بعضهم إن الطير لا يشترط فيه هذا، فلو أكل جاز أن يأكل منه الإنسان. قالوا والسبب إن هذا ليس من شروط تعليم الطير، فإن الطير لابد يأكل، وطالما أن الله أباح أكل الطير فالطير لا يتعلم، لأن التعليم جزء منه الضرب. قالوا الطير ما يضرب هذا قال. وقال بعض العلماء بل إن الطير يتعلم ويمسك ولا يأكل. فالذي يظهر من ظاهر القرآن ومن السنة أن الحكم واحد، وأنه لا بد أن لا يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل، قال فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وهذه هي العلة، فالعلة واحدة. والقرآن قال أمسك فكل مما أمسكنا عليكم. طيب قال هنا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. واذكروا اسم الله عليه، الضمير يعود على إيش؟ عليه، على الصيد اللي هو وين هو الصيد بالجملة؟ لا بالجملة وين هو ضمير الصيد هذا أو مما أو ما يعني؟ فكلوا مما يعني من الذي، واذكروا اسم الله عليه على هذا الذي كذا. طيب هذا قول قيل في الآية كلوا مما أمسكنا عليكم، يعني على الصيد المذكور في قوله مما أمسكنا مما. وقال بعضهم سمشة وقيل اذكروا اسم الله عليه على الأكل. طيب اذكروا اسم الله على الأكل، وين اسم الأكل؟ قالوا فكلوا، بس هذه فعل. قالوا الاسم المدلول عليه بالفعل، يعني كلوا فاذكروا اسم الله على الأكل المدلول عليه بقوله فكلوا، كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا. هو يعود على إيش؟ على البخل. لكن هل ورد البخل بالاسم؟ ورد بالفعل، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو البخل، يعود على البخل، البخل خيرا. والعمان ما ذكر البخل لكن ذكر الفعل الذي دل على البخل. فقالوا المقصود هنا أن تذكر اسم الله على الأكل، فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني على الأكل. وهذا يقول به من لا يرى وجوب التسمية على الذبيحة أو على الصيد. وقال بعضهم إن الضمير يعود مما أمسكنا عليكم اذكروا اسم الله، فاذكروا اسم الله عليه على الجوارح، ويكون المعنى أنك تذكر اسم الله على الجارحة إذا أطلقتها. وأي الأقوال أرجح؟ وما سبب الترجيح؟ عطر أي أي قال أي. طيب يعني يكون على الصيد. طيب هو على كل حال الكلام السياق كله على الصيد صح، ولكن فالكلام على الصيد الرجوع إلى الأكل هذا غير وارد، لأن الآية ليست في الأكل إنما فالصيد هذا شيء. الأمر الثاني أن قوله مما أمسكنا عليكم الصيد أقرب مذكور وهو اسم أولا فهو أقرب مذكور. وأما الأكل فإنه أبعد. والأمر الثاني أنه لم يرد بالاسم إنما ورد بالفعل فكلوا. وقالوا إن إن إن إن إن رجوع الضمير على الاسم المفهوم من الفعل هذا وارد في القرآن وفي لغة العرب، لكنه يرد إذا لم يكن هنا لبس، إذا لم يكن ثمة لبس. أما هنا ففي لبس أن يرجع على الأكل وفيه الصيد أقرب منه وهو بالاسم، فكيف يلبس القرآن؟ لا يمكن أن يلبس القرآن. فقالوا إن الضمير يعود على الاسم المفهوم من الفعل إذا لم يكن ثمة لبس، وأما إذا كان فيه لبس والاسم أقرب وهو أولى والسياق في ذلك، كل هذه مؤكدات على أنه لم يرد الأكل، قطعا لم يرد الأكل. فكل مما أمسكنا عليكم. لكن هل هو الجوارح أو الصيد؟ الذي يظهر أنه الصيد. لا، هو الأكل، الله يحفظك، هو الأكل. فكلوا مما أمسكنا عليكم، لكن هو ما ذكر الأكل فقط، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني شيء مقيد، أكل مقيد بما أمسكنا علينا وذكر اسم الله عليه على هذا الصيد، ما في إشكال بالتركيب. لكن هنا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن هنا لماذا قال واذكروا اسم الله عليه على الصيد؟ قال واذكروا اسم الله عليه، ولم يقل مثلا واذكروا اسم الله، ليش قال عليه؟ طيب يا شيخ، وقت الصيد الآن أطلق كلبه، متى يسمي؟ الحين التسمية متى تكون؟ لا، هي الأصل في التسمية، لا الأصل في التسمية في التذكية، الأصل متى؟ عند الذبح، فلا تسمي قبلها بمدة ولا بعد ما تبدأ، صح؟ طيب هنا في إرسال الكلب أو الطير متى يكون التسمية؟ الأصل فيها، الأصل ترى إنه يسمي إذا باشر القتل، لأن هذا الكلب هذا هو نائب، هو وكيل عن صاحبه، فالأصل كذا إنه هو يسمي إذا إذا إذا باشر الصيد. لكن لما كان هذا أيوة، لما كان هذا من الأمور المتعذرة فإنه يطلق الكلب ويطلق الطير ويغيب عنه، فكانت التسمية متى تكون؟ عند الإطلاق. وهذا مأخوذ من قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فذكر اسم الله على الصيد إنما يكون بحين إرسال الطير أو إرسال الكلب، فإذا وحين إرسال السهم، أي نعم، فيقول بسم الله، ولو كان في مدة بين قتله وبين تسميتك وإطلاقه، فهذا مأخوذ من قوله واذكر اسم الله عليه، فالتسمية هنا عليه على الصيد هي بإرسال الكلب أو إرسال الطير. ويؤخذ منه حكم آخر، وهو أن قوله مما أمسكنا عليكم أنه لو سمى الله على هذا الكلب حين أطلقه ثم وجد الكلب قد جرحه، ولكن في الصيد حياة، هل ينتظر حتى يموت ويأكله ولا يذكيه؟ طيب هل يذكيه وجوبا أو استحبابا؟ خربتوا شغلي الله يحفظكم. ليش بنيت بناء ظننت أني أحسنت بناءه وإذا جزاك الله خير يا أخي. أنا أذري هذه بعض مرات ما تسمع ولا أنت تقول من أول. على كل حال هو الآن يقول واذكر اسم الله عليه، عليه على الصيد، ما قال على على على ما قال على الكلب، ما قال على الطائر، قال عليه على الصيد، ليبين أن التسمية أصلها على إيش؟ على الصيد، والمعنى أنك ما أدركته حيا لابد تذبحه. يا أخي هو قال واذكر اسم الله عليه، ليش ما قال عليها على السباع؟ هتمعي يا شيخ؟ يا حبيبنا الآن ليش ما جاء النظم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليها على الكلاب أو على الطيور؟ ليش قال فاذكروا اسم الله عليها على الصيد؟ أيوة، فيؤخذ منه حكم أنه لو أدركه ولم يمت فإنه لا بد أن يذبحه. ولذلك ورد في صحيح مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، قال فإن أدركته حيا فاذبحه، قال فإن أدركته حيا فاذبحه. شفت الرواية هذه؟ هي والله أعلم مأخوذة من الآية، لأنه هو ذكر التسمية على الصيد نفسه، وهنا أنت أدركت فتستطيع أنك تفعل ذلك فتذبحه، أنت تباشر الذبح بنفسك، أظن واضح هذه، وهذا مأخوذ. ولذلك في بعض الروايات، هذه في صحيح مسلم، وفي رواية بإسناد الصحيح أنه قال فأدركته حيا فاذكر اسم الله عليه واقتله أو فاذبحه، ذكر التسمية مع أنه سمى عليه قبل لكنه أدركه هنا فيذكيه كأنها تذكية جديدة، اذكر اسم الله عليه. لا هذه عاد ما أدري يا أخي، ما أدري. ها الشرطي أين؟ نعم. على كل حال قال هنا قال واذكر اسم الله عليه، قال واذكر اسم الله عليه، فدل على أن التسمية تكون على الصيد، لكن لما كان الكلب لا يغيب وكذلك الطير وكذلك السهم فإنه تكون التسمية عليه من حين إطلاقه. وهنا يأتي عندنا مسألة، وهي إذا الكلب استرسل من نفسه، هو الكلب إذا عند شهادة الطير ترسله تزجر، لكن هو شاف الصيد وانت ما شفته واسترسل من نفسه، هنا تقول بسم الله ويحل صيده ولا خلاص الله يخلف عليك؟ قال بعضهم إنك إن زجرت، قال بعضهم لا يحل صيده لأنه ما أرسلته، لا وما عليه ما أرسلته، وقال بعضهم ما أرسلته، وقال بعض العلماء إنه إن زجرت إن أغريته فزاد جريه أو زجرته فانتهى فإن هنا يحل صيده لأنه تأثر وأطاعك فيحل ذبحه. ويترتب عليه أنك لو سميت بعد إرساله أن تسميتك صحيح طالما أنه لم يصد بعد، فهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه إن انزجر أو استرسل إذا زجرته فهنا، وخصوصا إذا منك زجرته ونهيته وانتهى هنا يعني امتثل لأمرك. طيب قال فكلوا، وهذا كله أنا آخذه يعني، فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه يصح من قولي فمن كلوا مما أمسكنا عليكم أنه إذا انطلق ثم ذكرت اسم الله قبل أن يباشر الذبح القتل فإن قتله صحيح، لأنك سميت قبل أن يقتل، والأصل في التسمية هي حال المباشرة. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وهنا الحقيقة فيه مسألة ذكرها العلماء، وهي مسألة مهمة جدا، واختلف العلماء فيها على أقوال، وهي مسألة التسمية على الذبيحة أو على الصيد. اختلف العلماء فيها على 5 أقوال. قال بعض العلماء إن التسمية واجبة ذاكرا أو ساهيا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن التسمية على الذبيحة أو على الصيد تسقط، ليست واجبة وإنما هي مندوبة، سواء مع الذكر أو مع السهو، وهذا هو قول الشافعي. وقال بعض العلماء إنها تسقط حال النسيان وتجب حال الذكر، عمدا يحرم. فقالوا إنك إنه إذا سهى جاز وحلت لوما لم يسمي، وأما إذا تركها متعمدا فإنها تحرم. هذه 3 أقوال. القول الرابع فرقوا بين الذبيحة والصيد، فقالوا يشترط التسمية، قالوا تسقط التسمية سهوا في الذبيحة ولا في الصيد؟ في الذبيحة تسقط سهوا، وأما في الصيد فقالوا لا تسقط. والسبب قالوا لأن الصيد إنما أبيح للضرورة، نعم لم يكن على الأصل، إنما أبيح للضرورة، وأما الذبيحة فإن الإنسان هو الذي يباشر وفعله فعل أقوى من غيره لأنه هو الذي يباشر، وأما الصيد فإنما كان هذه البهيمة كانت نائبة عن صاحب البهيمة فكانت أقل وأضعف، فلا بد من تقويتها بالتسمية. قالوا لا بد من تقويتها بالتسمية، واشترطت منها معها الشروط السابقة. طيب، والخامس التفريق بين السهم والصيد بالكلاب ونحوها، فقالوا إذا سهى في أيهن؟ في السهم يحل، وإذا سهى في الكلب ونحوه لا. لماذا؟ نفس الباعث الأول، لأنه في السهم هو يباشر بنفسه، فقالوا لو سهى أخف، لكن في البهيمة لا، هي نائب لابد من ضرورة، فلا بد إذن من تحقق التسمية. والصواب من ذلك والله تعالى أعلم أن التسمية واجبة حال الذكر والنسيان، والذي يدل عليها أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، الآية التي معنا، ومنها أن الله أورد في 5 آيات في كتاب الله الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، والنهي عما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ذمهم على هذا الشيء. فهذه آيات كلها فيها ذكر التسمية، فهذا كله يعني يدل على أن هذا التسمية أمر واجب، وأنها لا تسقط لا حال السهي ولا حال السهو ولا حال الذكر. ومما يدل عليه من الحديث التي هي مفسرة للقرآن حديث عدي، فإنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فقال وذكرت اسم الله عليه، فدل على أن التسمية واجبة. وفي حديث أبي ثعلب الخشني، وهما حديثان هما الأصلان في باب الصيد، حديث عدي وحديث أبو ثعلب، حديث أبي ثعلب، حديث أبو ثعلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في أنيتهم، فما يحل لنا منها؟ قال وإني أصيد بسهمي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس محلا، فما يحل لي من ذلك؟ قال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم من أهل الكتاب فإن وجدتم غير آنيتهم هذه فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وذلك أن هؤلاء أهل الكتاب ذولا يأكلون الخمر والخنزير، وهو ذكر في بعض الروايات أنهم يصنعون ذلك، فأمر بالتنزه عنها أصلا، وإن لم يجد يغسلوه ويأكلوا بها. أما قال وأما ما ذكرت من سهمك، فذكر أنك إذا ذكرت اسم الله عليه فكل، فذكر التسمية. وكلبك قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وذكر التسمية. وإذا أرسلت كلبك غير معلم فإن أدركته فاذبحه. فإذن الكلب غير معلم إن صاد وأدركه يذبح حلال، بس بعد الذبح. بس أكمل شوي هذه. إذن هذه أدلة. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حدي بن حاتم بعض الروايات قال أجد مع كلبي كلبا غيره، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، وجعل العلة في التسمية، وأن فقد التسمية هنا مانع من الحل. فكيف يقال إن التسمية غير واجبة؟ والتفريق بين الذبيحة والتسمية بجعل التسمية على الذبيحة تسقط مع السهو، قال بعض العلماء الأولى أن لو كان هذا الأمر صحيحا أن تجعل التسمية تسقط في الصيد أولى. لماذا؟ لأن الصائد غالبا يذهل ويغفل، وإي نعم، فلو كانت للحاجة لسقطت عنه هو أولى. إذن هذه أدلة وغيرها. والغريب أن بعض العلماء يتعصب لمذهبه، وإذا وردت مثل هذه الآيات، وهذا غريب يعني، بعضهم ما يذكرها، وذكر اسم الله عليه ما يذكر حكمها، فكل ما مسكنا عليكم وذكر اسم الله عليه ما يذكره. وفي آية قبلها فيها لبس كذا يقول، وهذه فيها دليل على عدم التسمية. والآية ذي نفسها والله هذا ما يصلح. الإنصاف واجب، واتباع المذهب التمذهب هذا أمر مشروع، لكن المذموم والتعصب للمذهب وترك الدليل والأدلة هنا قوية جدا. كيف تترك؟ وخصوصا يعني القول الذي يقول إنها لا تجب لا سهوا إنها تسقط مع السهو والعمد، هذا إشكال. طيب على كل حال، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما مسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لماذا ختم بهذه الخاتمة؟ أي واتقوا الله، لأن هذه الأمور أباحها الله، كما سبق وذكرنا أن الله عز وجل أباح الطيبات وأباح ما يصيده هذه الجوارح استثناء، وجعل له هذه الشروط. فهذه الشروط الحقيقة أن قد تخترق، والإنسان من شغفه بالصيد قد يتجاوز، فإنه قد يجده أكل يقول لا والله أكل ما أكل، ولا يقول أنا سميت ولا ما سميت، ولا يلقى معه كلب آخر ويقول لا لا لا كلبي شوف الدم بفمه، هذاك الدم اللي في فمه قليل ما أظنه يعني قتل، أي فيدخل في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا الأمر على تغريب جانب الحظر ولا العكس، فإنه إذا سقط في الماء ما يأكل ويتجنب، وإن وجد كلب معه لا يأكل. و وهذا الباب مبني على الحظر، فلذلك قال الله واتقوا الله، فأمر بالتقوى، ثم قال إن الله سريع الحساب، وهذا فيه تهديد كبير، وأن الإنسان يخاف ويخشى أن يقع في هذا المحظور. الحقيقة أنا كنت أريد أن أكبر الآية الثانية، ولكن آيات الأحكام يعني اعذرونا هي فيها طول شوي، ونحن ترى ما تطرقنا الآن لمسائل هي من يعني مسائل فقهية ليست من صلب الآية، لكن المسائل التي تتعلق بالآية هي التي تهمنا، والأحكام المنتزعة من الآية نفسها. بقي عندي مسألة أخيرة فقط أختم بها. الآن الصيد ذكرنا أنه إذا ألقى رمى بسهمه أو أطلق الجارحة فقتلت وذكر اسم الله عليه فإنه يأكل. طيب لو ألقى السهم فقتله لكنه قطع يده، جرحه فقطع يده فمات الحيوان، هذه اليد المقطوعة تؤكل ولا ما تؤكل؟ وكذلك نفس الكلام لو حصل من الحيوان هذا وقطع يده ومات، الفريسة انقطعت يدها فماتت، فهل تؤكل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من الحي فهو ميت ولا ما يأكل؟ قال بعض العلماء فيها قولة، قال بعض العلماء إنه يأكل لأنه مات من هذه الضربة، وقال بعض العلماء إن كان أو قال بعض العلماء لا يأكل، وقال بعض العلماء بالتفصيل وهو أنه إن كان فيه فصل إن كان فيه فصل بين قتله وبين أكله وبين قتله بين موت الحيوان وما قطع فلا يأكل، لأنه يعني قطعه وجلس له مثل نص يوم وأدركه بعد مسافة مثلا وجده، فهنا يقول إن هذا المقطوع انقطع قبل أن تحصل يعني الوفاة. وكذلك قالوا لو أنه قطعه ثم أدركه حيا فذبحه هو، قالوا فهذا المقطوع بائن لأن الموت حصل بالذبح والتذكية. طيب قال في بس إشكال أورده بعض العلماء وهو أنه الحيوان قال فيه فإنما أمسك على نفسه، إن أكل فلا تأكل، وورد في بعض الروايات من حديث أبي ثعلبة أنه قال وإن أكل، فكيف يجمع بين هذا التعارض؟ قال له وإن أكل، طبعا الأحاديث التي فيها إن أكل لا تأكل أحاديث صحيحة وأقوى من وإن أكل، لكن مع ذلك وإن أكل قال بعض العلماء هو صحيح، وابن كثير يجود إسناده في التفسير، فكيف يجمع بينهما؟ قال بعض العلماء بالترجيح، وقالوا إنه يرجح أنه إن أكل لا تأكل، وهي الأحاديث الصحيحة وهي التي دل عليها القرآن، لأنه قال فمما أمسكنا عليكم فإذا أكل ما أمسك عليك. وقال بعض العلماء لا، قد يأكل ويكون أمسك عليك ولا يخالف ظاهر القرآن، وهو أنه إذا قتله ثم تركه كالعادة ثم تأخر عليه صاحبه فرجع إليه، أو أرأى صاحبه قد أقبل بعد أن كان تركه مدة من الزمن ثم تقدم ليأكل منه، قالوا فإنه هنا أمسك عليك وهذا ظاهر، وهذا يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكل، يعني إن أكل بعد أن صاد وأمسك عليك لا أنه أكل مباشرة، لأن نفس هذه البهيمة تطمع في الأكل مباشرة، فلما تركه مدة ورجع إليه دل على أنه أمسك عليك ولم يمسك على نفسه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.